الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقاؤنا هذه الليلة مع فضيلة شيخنا عبيد الجابري حفظه الله تعالى، وهذا هو اللقاء 35 من هذه اللقاءات عبر موقع ميراث الأنبياء. حياكم الله شيخنا. وحياكم على وسهلا شيخنا، حفظكم الله. هذا السؤال، وحيا الله كل أخ وأخت يتابع هذه اللقاءات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم عليها. أمين. ويجعلها مباركة على الجميع. آمين شيخنا، جزاكم الله خير. شيخنا، هذا السؤال الأول، تقول السائلة تقول أنها طالبة علم تشكو من أخيها الذي يقول عن نفسه أنه علماني ويطعن في المشايخ السلفيين، وقد تفاقم الأمر فصار يضايقها كثيرا حتى قال لها يا فاجرة، وقال أنتم منافقون وعلماء سلطان، وقد هجرته هجرا وقائيا لمدة سنة حتى صارت تشعر نفسها كأنها غريبة في بيتها وبين أهلها، فما توجيهكم؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلمة علماني تعني أنه كافر بجميع الأديان التي يزعم أنها ديانات غير الإسلام، فهو كافر بالإسلام وباليهودية والنصرانية. وقد بسطنا الكلام في لقاءات ومواضع ومجالس متعددة، وأبنا بالدليل على أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية وإن سميت. والمقصود أن أخاك كما وصفت تكلم بكلمة الكفر وحكم على نفسه بها، فهو أحد رجلين: إما أنه مريض نفسيا مرضا يسيطر على عقله فلا يدري ما يقول يهذي، وإما أنه كما قال ملحد. وسواء كان هذا أو ذاك، فأقول لك أولا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أخرجه أحمد الترمذي وهو حديث صحيح لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ومصداق هذا قول الحق جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له أمره يسرا. فما دمت هاجرة إياه فأنت على خير وأنت على حق إن شاء الله تعالى، فاستعيني بالله واصبري واهجريه والجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يكفيك شره بما شاء، هو من يشاركه. واصبري واحتسبي وثقي أن الله سبحانه وتعالى مهيئ لك إن شاء الله الرشد من أمره والمخرج من عنده وتفريج كربتك وتنفيسها بأن يسر الله لك رجلا صالحا ذي دين وخلق يعينك على دينك ودنياك. نعم، جزاك الله خيرا. وهذا السؤال الثاني، تقول السائلة من فرنسا: أنا أعاني من مرض في الحمل، ولا يمكنني العلاج هنا في فرنسا بسبب التكاليف الباهظة،